أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منتظرون. يعني إن يعني قبضناك إلينا وتوفيناك إلينا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون من أولئك الكفرة أعدائك فإن منهم منتقمون بعد وفاتك فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه. هذا ممكن هذا وهذا ممكن. ممكن أن ينتقم الله منهم في حياة النبي ومنهم ويمكن أن ينتقم الله منهم بعد وفاته فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا أمر من الله للنبي بأن يستقيم على ما جاءه. يخبر تعالى عن أولئك المشركين المفترين على الله الذين ليس له ولد وجعلوا له لعباده جزءا ينسبوا إليه النوع الناقص عندهم وتعاروا لأنفسهم الجميل وجعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون ثم بين تعالى أنه لا مستند لا من حس ولا عقل ولا ترى أشهد خلقهم فتكتب شهادتهم قالوا لو تعالى ما عبدناهم ما لهم بذلك من إن هم لا يخلقون أم آتيناهم كتابا من قبلهم لما ذكر أنه لا مستند لهم ذكر أنه ليس لهم مستند إلا قال إلا قولهم إنا وجدنا آباءنا على بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون فقل وجدنا آباءنا على ملة وعلى طريقة ونحن على آثارهم مهتدون ومقتدون. ثم ذكر أن هذه يعني طريقة الأمم أعداء الرسل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في طريق من نذير وكذلك ما أرسلنا من قبلك في طريق من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم فهي كلمة واحدة كأنهم تواصوا بها أتواصوا بها بل هم قوم سعيد قال أول وجئتكم بأهدى مما وجئتكم عليه آباءكم. يقول الرسول يقول لمن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة يقول لهم ولو جئتكم بشيء خير مني أولو جئتكم بأهدى مما وجئتكم عليه آباءكم يعني تصرون عليه اتباع آبائكم ولو جئتكم بخير مني وبأهدى مني. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه كلمة واحدة كلمتهم واحدة للرسل إنا بما أرسلتم به كافرون فكانت عاقبتهم جميعا فانتقمنا منهم. هذا أيضا عاقبة جميعهم أن ينتقم الله منهم كما كان لقوم نوح وبعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيره فانتقمنا منهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين كانت عاقبة الخسار والبوار